إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله فقال له الفضيل كم عمرك فقال 60 عاما فقال أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله وتوشك أن تصل فقال هذا الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له الفضيل بن عياض أتعرف معناها فقال أجل أي إني عبد لله وإني راجع إليه يوما ما فقال له الفضيل من علم أنه عبد لله علم وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد لهذا السؤال جوابا فبكى الرجل وقال ما العمل يا أبا علي فقال أحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك الله ما سلف هذه المنازل منازل السائرين إلى الله عز وجل نتكلم عنها بين الحين والآخر لأن الإنسان لا يقطع هذه الحياة إلا بالنظر في هذه المنازل النظر في هذه المنازل والنزول في هذه المنازل كمنزلة الصبر والمحبة والخوف والرجاء والرضا عن الله عز وجل والتوكل والإنابة والاستقامة وغير ذلك من المنازل الإنسان إذا نزل في هذه المنازل وتزود منها هونت عليه الطريق وقصرت عليه الطريق جدا وأنا أقرأ وجدت حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهما ابن القيم رحمه الله: إن عليهما مدار المقامات أجمعين، مدار المنازل على هذين الحديثين، أي أن الإنسان إذا تعبد لله بهذين الحديثين وصل إلى الله عز وجل، واجتمعت فيه جميع الخصال. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء أي الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: كان حقا على الله أن يرضيه. فهذا حديث جليل، حديث عظيم، فيه منزلة يتلبس بها العبد طيلة حياته، ألا وهي منزلة الرضا عن الله عز وجل. لا بد أن نرضى عنه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وجعلنا مسلمين، ولأنه سبحانه وتعالى صاحب نعم عظيمة علينا. هذه منزلة عظيمة، منزلة الرضا. يقول عنها العلماء: إن الرضا عن الله عز وجل أن يصر قلبك بكل ما قضى الله لك، أن يصر قلبك بكل ما قضى الله لك، هذا هو الرضا. وهذه المنزلة قال عنها ابن القيم عليه رحمة الله: يظنها بعض الناس منزلة هينة سهلة، ذلك أن كثيرا من الناس يحسب أن الرضا يكون باللسان وفقط، أو يحسب أن الرضا بعد الجزع هو الرضا، بعد أن تصيبه المصيبة وبعد أن ينتهي من جزعه يقول: رضيت بقضاء الله. لا، هذا ليس برضا. الرضا أن الله عز وجل مهما فعل بك إن أغناك رضيت، إن حرمك الولد رضيت، إن ابتلاك في جسدك رضيت، إن ابتليت من البشر رضيت، إن أخذ منك أغلى ما عندك رضيت، حالك رضيت بالله ربا. لا تكون راضيا بالله ربا سبحانه وتعالى إلا أن ترضى به ربا، أي ترضى بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، ترضى بربوبيته أولا، أن تثبته ربا هو الفرد الصمد الذي يتصرف في هذا الكون، لا يتحرك ساكن في هذا الكون ولا يسكن متحرك إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كل شيء بقضائه وقدره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الأوراق التي على الأشجار في هذا الكون لا تسقط من ورقة في هذا الكون إلا وهو يعلمها. لماذا سقطت؟ وأين سقطت؟ وكم مرة تقلبت في الهواء؟ وأين صار حالها، أو كيف صار حالها بعد أن سقطت وتوارت في الأرض؟ يعلم كل ذلك، وكل هذا لا يكون إلا بقضائه وقدره، أن تثبته مالكا متصرفا، وأن تعلم أنك عبد وهو سيد، وأن السيد مهما أمر عبده لا بد أن يطيع، خاصة إذا علمت أن هذا السيد رحيم، وأنه ودود، وأنه غفور، وأنه لا يفعل بعبده المسلم إلا ما يصلح شأنه. ينبغي ألا نسيء الظن بربنا، لأن هذا الباب باب عدم الرضا، يكون من إساءة العبد ظنه بربه سبحانه وتعالى، وينسى هذا العبد أنه عبد، وأن هذا السيد هو الذي خلقه، وهو الذي أنشأه، وهو الذي جعله مسلما، وأنه وإن كان ابتلاه في هذه الحياة الدنيا، فإن قارن بين هذا البلاء وبين نعم الله عز وجل عليه وجد أن نعمه لا تحصى. الإنسان ينبغي أن ينظر بعين الرضا إلى قضاء الله وقدره. الرضا هو جنة المؤمن. لا يعيش الإنسان المسلم خاصة في هذه الحياة الدنيا إلا بالرضا. لذلك كان سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول: نحن في نعمة، يقصد الرضا، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نحن في نعمة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك، الذين لا يتركون شيئا في أيدي العباد إلا أخذوه، لجالدون عليها بالسيوف. هذه النعمة هي الرضا عنه سبحانه وتعالى. الإنسان إذا رضي بقضاء الله وقدره هانت عليه كل المصائب، وهانت عليه كل البلايا. هذا التابعي الجليل أبو قلابة الجرمي عبد الله بن يزيد صاحب عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم، هذا التابعي ابتلاه الله في جسده. يروي قصته رجل يسمى بعبد الله بن محمد، ذكر هذه القصة ابن حبان في الثقات. هذا الرجل عبد الله بن محمد هذا كان يسير إلى ثغر من ثغور المسلمين حراسة، يذهب لحراسة حدود المسلمين. يقول: وبينما أنا أسير يوما ما على شاطئ البحر، إذ وجدت خباء في العريش، وجد خيمة قديمة، وسمع رجلا بداخلها يقول: اللهم إني أسألك حمدا أكافئ به شكر نعمتك، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. ربي أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فلما سمع هذا الرجل هذا الكلام قال: لا أدخلن إليه ولا أسألن عن هذا الدعاء، هل هذا علم تعلمه أم هذا إلهام ألهمه الله إياه؟ فلما دخلت عليه وجدت رجلا قد ذهبت يداه ورجلاه ولا يبصر إلا قليلا. وجد أبا قلابة الجرمي هذا ذهبت يداه، قطعت يداه، وذهبت رجلاه كذلك، وبصره ضعيف لا يبصر إلا قليلا. فتعجب منه وقال له: يا هذا، أي نعمة هذه التي أنعم الله عز وجل بها عليك؟ أجد يديك مقطوعتين ورجليك كذلك وأنت لا تبصر إلا قليلا. فقال له: يا هذا، أرأيت ذلك؟ فوالله لئن أمر السماء، لئن أمر الله السماء فأحرقتني، والجبال فدمرتني، والأرض فابتلعتني، والبحار فأغرقتني، ما ازددت في ذلك إلا شكرا لله أن وهبني لسانا أذكره به. هذا رجل لا يمشي، لا يتحرك إطلاقا، لا يتحرك منه إلا لسانه فقط، ومع ذلك يقول: أوزعني أن أحمدك وأن أشكرك على هذه النعمة وعلى هذا التفضيل الذي فضلتني به على كثير من خلقي. قال: يا هذا، أما وقد قد جئتني؟ فإن لي ولدا يوضئني إذا أردت الصلاة، ويطعمني إذا أردت الطعام، ويسقيني إذا أردت الشراب، وقد خرج منذ 3 أيام وأنا لا أجده، فابحث عنه جزاك الله خيرا. فقال هذا الرجل: والله ما مشى خلق في حاجة خلق أفضل مما يمشي في حاجة مثلك. ثم خرج حتى يبحث عن هذا الولد، قال: فما مضيت كثيرا إلا ووجدت هذا الولد قد التهمه 7 وأكل لحمه. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، بأي وجه أرجع إلى هذا الرجل؟ قال: وبينما أنا في الطريق إذ تذكرت قصة نبي الله أيوب. قال: فدخلت عليه فسلمت عليه فنظر إلي فقال: ألست بصاحبي؟ فقال: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقال: يا هذا، أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ فقال: بل أيوب النبي. قال: هل علمت ما فعل الله به؟ قال: أجل. قال: ابتلاه الله في نفسه وماله وأهله. قال: كيف وجده؟ قال: وجده صابرا حامدا شاكرا. فقال هذا الرجل: لم يرضى منه بذلك حتى ابتلاه الله في أقربائه وجعله عرضة للطريق، كيف وجده؟ فقال أبو قلابة: وجده صابرا حامدا شاكرا. قال: لم يرضى الله عز وجل منه بذلك حتى زاد عليه في البلاء. فقال له أبو قلابة: يا هذا، رحمك الله، أوجز، ماذا تريد أن تقول؟ فقال: إن ابنك قد أكله السبع. قال فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف قابل هذا البلاء. الحمد لله الذي لم يجعل من نسلي من يعصيه فيعذبه. يحمد الله أن هذا الولد ما كبر حتى عصى الله فعذبه الله، يرضى بقضاء الله وقدره. قال ثم شهق شهقة فمات. فقال هذا الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، ماذا أفعل به؟ إن جلست معه ما نفعته بشيء، وإن تركته أكلته السباع. فجلس بجواره وهو يبكي. قال فهجم علي أربعة من المسلمين فقالوا ما حالك؟ فقصصت عليهم قصة هذا الرجل. فقالوا له اكشف لنا عن وجهه لعلنا نعرفه. فلما كشفنا له عن وجهه أقبلوا عليه يقبلون رأسه وقدميه ويقولون بأبي عينا ما زالت تمتنع عن محارم الله، وجسدا ما زال قائما في الليل والناس نيام، ولسانا ما زال ذاكرا لله. فقال لهم أتعرفون هذا الرجل؟ فقالوا أجل، هو عبد الله بن يزيد صاحب ابن عباس، طلب للقضاء ففر وسكن هذا المكان. قال فكفناه وصلينا عليه ومضيت في طريقي إلى الثغر. قال فلما جن علي الليل نمت فرأيت عبد الله بن يزيد هذا في الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة لم أرى مثلهما. فقلت له يا هذا بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ قال بالرضا بقضاء الله وقدره والصبر عليه مع شيء من الخشوع والإنابة. ثم تلا قول الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا هو الرضا عن الله عز وجل، أن الله مهما ابتلاك لا تتسخط ولا تجزع. هذا الذي ابتلاك هو رب رحيم كريم يعلم عواقب الأمور. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المال الذي ضاع منك لعله كان شؤما عليك، هذا الولد الذي افتقدته لعله إن كبر وشب سيكون بلاء عليك، هذه الزوجة التي تعصيك بعض الأوقات وتتمرد عليك لعل هذا العصيان الذي تشكو الله به يكون سببا في تكفير ذنوبك. انظر إلى هذا البلاء بعين الرضا، وأن الله قدر عليك هذا الأمر. هذا التابعي الجليل أين كانت قوته؟ هل كانت قوته في جسده، في يده، في يده؟ لا، كانت قوته في قلبه. هذا الذي هو يصبر الإنسان على البلاء، القلب. هذا القلب ما هو إلا ملك، وهذه الأعضاء ما هي إلا جنود. إن طاب الملك طابت الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. فالإنسان الذي يريد أن يرضى عن الله عز وجل لابد أن يراقب قلبه وأن يسأل الله التثبيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر يمينه لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي عصم من الذنب يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. فهذا هو الذي جعل هذا التابعي يرضى بقضاء الله وقدره. ثانيا، ليس شرطا أن يكون البلاء، أن يكون هذا البلاء نقمة من الله عز وجل، وليس شرطا أن يكون هذا البلاء نعمة من الله عز وجل. يعني بعض الناس قد يبتلى بأي أنواع البلاء فينظر إلى هذا البلاء كأن الله عز وجل قد غضب عليه، والبعض الآخر ينظر إلى هذا البلاء أن الله عز وجل قد ابتلاه ليرفع درجته. هذه الأمور الميزان فيها هي استقامة العبد على منهج الله. يعني إذا أردت أن تعرف من نفسك هل هذا البلاء هل هو نقمة يعذبك الله عز وجل به في الحياة الدنيا أو هو نعمة ليرفع درجتك في الجنة، فانظر إلى نفسك وانظر إلى قلبك مع الله عز وجل. إن كنت صالحا مستقيما على كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا البلاء تمحيص، وهذا البلاء رفع للدرجة إن شاء الله. وإن كنت غير ذلك فهذا البلاء نقمة منه سبحانه وتعالى. وقد يكون البلاء على العبد نقمة في الدنيا والآخرة. فالذي يثبت الإنسان على البلاء إنما هو هذه المضغة التي في جسد الإنسان. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن في الجسد مضغة. هذا دليل على دقتها وعلى قلتها، ولكن هذه القلة معها إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، هذه الجنة التي يعيشها المسلم لا تكون إلا في الرضا، لا تكون إلا بالموازنة والمقارنة بين هذا البلاء الذي ابتلاك الله به وبين نعمه عليك سبحانه وتعالى. هذا تابعي جليل آخر، ونحن لا نذكر هذه القصص للتسلية، ولكن كما قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه القصص أو هذا القصص أحب إلينا من كثير من الفقه، لأن هذا القصص هو الذي يربي الرجال. هذا التابعي هو عروة بن الزبير التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، أرسل إليه عبد الملك بن مروان، وهو في الطريق دبت الأردة الأكلة في رجله. الأكلة نسأل الله العافية هي كالغرغرينة التي تصيب أصحاب مرض السكر. فلما استشار الأطباء في ذلك قالوا له: ليس لك دواء إلا أن تقطع. قال: وما العمل؟ قالوا له: تشرب خمرا حتى لا تشعر بالألم. فقال ما كنت لأستعين على قضاء الله بمعصيته، ما كنت لأستعين على قضاء الله بمعصيته. النهاردة أنت لو واحد أصيب في ضائقة مثلا مالية، هذا قضاء من الله وابتلاء من الله، يسارع إلى البنوك ويسارع لأخذ القروض، يقول أنا مضطر. وهذا التابعي الجليل يقول ما كنت لأستعين على قضاء الله بمعصيته. قال لهم ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي. فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله فما أحس بذلك. وهذه قصة صحيحة، لك أن تتخيل حال هذا التابعي مع الله عز وجل. إنسان يدخل في الصلاة لا يشعر بأي أمر يحدث في جسده، دخل في الصلاة قطع رجله جزءا من جسده ومع ذلك ما شعر بهذا الأمر. وكان له 7 من الأبناء، سقط على أحدهم سقف الدار فمات، فأبلغوه بذلك، فماذا قال؟ قال اللهم إن كنت أخذت عضوا فقد أبقيت 3. يوازن بين هذا البلاء وبين نعم الله عز وجل عليه. اللهم إن كنت قد أخذت عضوا فقد أبقيت 3، وإن كنت قد أخذت ولدا فقد أبقيت 6. اللهم لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أبقيت. هذا هو مقابلة البلاء، هذا لا ينبع إلا من إيمان قوي ومن قلب قوي. هذا هو الميزان عند الله عز وجل، هذا القلب هو الميزان وليس جسد الإنسان طوله وعرضه، لا، هذا القلب. لذلك الصحابة لما ضحكوا على عبد الله بن مسعود من دقة ساقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، وقال في المقابل يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، لا يزن شيئا في الميزان، لأن هذا هو الذي يثبت العبد، هذا القلب. نرضى عن الله لأن الله عز وجل قد ادخر للراضين عنه الجزاء العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى غزواته أصيب إصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. إحدى التابعيات انكسر ظفرها فضحكت، فقالوا لها أتضحكين؟ فقالت حلاوة أجرها أنستني وجعها، حلاوة أجرها أنستني وجعها. الإنسان يرضى عن الله ويصبر على بلاء الله وقدره إذا نظر إلى ما عند الله من الجزاء العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة لما يأخذ أصحاب البلاء الثواب، يود أصحاب العافية الذين لم يبتليهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا ببلاء، يود هؤلاء لو عادوا إلى الدنيا فقطعوا بالمقاريض لعظم جزاء هؤلاء. الله عز وجل لا يريد بعبده المؤمن، لا يريد به سوءا قط، إنما هذا الذي يحدث عندنا من الجزع والتسخط وعدم الرضا هذا من سوء الظن به سبحانه وتعالى، قد تكره البلاء، وهذا ليس دليلا على سخطك عن الله عز وجل. فالإنسان قد يكره الدواء ومع ذلك يشرب هذا الدواء وهو راض، وهو راض. فالإنسان يكره البلاء ولكن هذا ليس دليلا على سخطه عن الله عز وجل. ترضى بقضاء الله وقدره، لأن هذا الباب عدم الرضا عن الله عز وجل هو من أبواب الشيطان الذي يدخل منها إلى الإنسان، من أبواب الشيطان التي يدخل منها إلى الإنسان أن تتسخط على قضاء الله وقدره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال: تحزن العين، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا البكاء الذين يبكون أبناءهم أو يبكون أي بلاء، هذا ليس دليلا على عدم الرضا، لا، هذا لا ينافي الرضا عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله كان له ولد اسمه علي، وعلي هذا كان يتأثر جدا إذا سمع آيات العذاب في القرآن، كان يغشى عليه. فقالت أمه للفضيل، قالت: إذا كنت في صلاة ووجدت عليا خلفك فلا تقرأ بآيات العذاب. فكان الفضيل إذا أراد أن يدخل في الصلاة نظر خلفه، إن وجد عليا ولده خلفه لا يقرأ بآيات العذاب. وفي يوم من الأيام كبر ودخل في الصلاة وقرأ آيات العذاب، وجاء علي وصلى خلفه، فلما سمع هذه الآيات شهق شهقة فمات. فلما كانوا في جنازة علي وجدوا الفضيل يضحك، فقالوا له: تضحك وقد مات ولدك؟ فقال: إن الله قضى قضاء فأردت أن أرضى عن قضاء الله. فاستشكلوا هذا الأمر، كيف يضحك الفضيل عند موت ولده ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حال الفضيل أكمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأعلى من حال الفضيل، ذلك أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وجمع بين عبوديتين: عبودية الرحمة والشفقة على الولد، وعبودية الرضا عن الله عز وجل. أما قلب الفضيل فلم يتحمل إلا عبودية واحدة، وهي عبودية الرضا عنه سبحانه وتعالى. فأنت ترضى عن الله عز وجل لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل إن ابتلاك ببلاء وتسخطت وشكوته سبحانه وتعالى، هل هذه الشكاية أو هذا السخط، هل هذا يرد لك هذا الأمر الذي فقدته؟ لن يرد لك هذا الأمر الذي فقدته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة عند القبر وأمرها بالصبر وهي تبكي، قال لها: يا أمة الله اصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروها أنه هو النبي، ذهبت إليه ودخلت عليه وهي تعتذر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ليس الصبر وليس الرضا بقضاء الله بعد أن ينتهي الجزع وبعد أن تنتهي شكوى الله عز وجل، لا، لابد أن تكون صابرا من اللحظة الأولى. هذه هي منزلة عظيمة، منزلة الرضا عن الله عز وجل. إن أغناك رضيت بهذا الغنى واستعملت هذا المال في مرضاته سبحانه وتعالى، وإن أفقرك علمت أنه ما أفقرك إلا لكي يصلحك، فإن من عباد الله عز وجل من إذا أغناه الله كفر، وإن من عباد الله من إذا أفقره الله كفر. فالله عز وجل حكيم في أفعاله، يسير هذا الكون لحكمته، حكمة نعلمها أو لا نعلمها، ولكن لا بد أنه ما يفعل شيئا عبثا إطلاقا، لا يفعل شيئا عبثا إطلاقا. إذا كنت تنظر إلى هذا البلاء على أن الله عز وجل قد أفقدك أو قد أخذ منك نعمة عظيمة، وهذه النعمة ستكون ذات منفعة على المؤمنين، لتعلم أن الله عز وجل ما أخذ منك هذه المنفعة وهذه النعمة إلا لحكمة لا يعلمها عقلك القاصر، لا يعلمها عقلك القاصر. ينبغي أن تسلم بقضاء الله عز وجل وقدره. هذه أول، أو هذا هو أول أمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قال ذاق طعم الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ونع الآخرة كلامنا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد،

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورضوان الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا هذا الإيمان له حلاوة ولكن هذه الحلاوة وهذا الطعم ليس طعما حسيا إنما هذا أمر يجده الإنسان المؤمن المستقيم على طاعة الله عز وجل في قلبه يجد حلاوة وطعما قال عنها أحد السلف قال لو كان أهل الجنة على ما مثل أنا فيه فكفى بهذا نعيما الذي يتكلم عنه هذا هو حلاوة الإيمان الذي يجده الإنسان المؤمن يجده في قلبه جنة المؤمن في قلبه ليست في هذه الحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الحياة الدنيا أنها حفت بالشهوات وحفت بالفتن حفت بالشهوات وحفت بالفتن إنما جنة المؤمن لا تكون إلا في قلبه لذلك شيخ الإسلام تيمية لما حبسوه قال ما يفعل بي سجني خلوة سجني خلوة ونفي سياحة. ونفي سياحة، لماذا تجنوا خلوة ونفي سياحة؟ لأن هذا الأمر الذي أبعدوه عنه هذه الحياة الدنيا ليست هي جنة، إنما جنته في قلبه، جنته في قلبه. فهذا الإيمان له طعم، حتى الواحد منا لما بيجتهد في العبادة أو يفعل عمل صالح من أمر بمعروف أو نهي عن منكر بيجد حلاوة هذا الأمر في قلبه، يجد حلاوة هذا الأمر يجده في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. والرضا بالله عز وجل ربا، احنا ما تكلمنا إلا عن جزء منه فقط، اللي هو الرضا عن الله عز وجل في قضائه وقدره، وده المختص بربوبيته سبحانه وتعالى. أن ترضى به ربا كذلك في ألوهيته سبحانه وتعالى، يعني أن تعبده مع محبة ومع تأليه وتعظيم له سبحانه وتعالى، ألا تحب إلا هو، وألا تحب إلا له سبحانه وتعالى، وألا تخشى إلا إياه، وألا تتوكل إلا عليه، وألا تذبح إلا له. سائر العبادات وسائر الأفعال التي يقوم بها المرء المسلم ينبغي ألا تصرف إلا إليه سبحانه وتعالى، ينبغي ألا تصرف إلا إليه سبحانه وتعالى. الرضا بالدين ورضي بالإسلام دينا، يقول العلماء معناها يعني أن تلتزم بأوامر هذا الدين وأن تنتهي عما نهى عنه، أن تلتزم بأوامر هذا الدين وأن تنتهي عما نهى عنه. الرضا الأولان اللي هو بقضاء الله عز وجل وقدره، هذا كما قال العلماء هذا مستحب، الواجب هو الصبر، الواجب الصبر أن تصبر على قضاء الله وقدره، إنما إن رضيت هذه منزلة أعلى وهذا مستحب. أما الرضا عن الله عز وجل فيما أمرك به وما نهاك عنه فهذا واجب عليك أن تفعله وأن تأتمر به، وأن تأتمر به وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، أن ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا لابد أن يكون قولا وعملا، لابد ألا يخالف عملك قولك، يعني أنت تشهد وتردد كل يوم 5 مرات في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، أن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تشهد وأن ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ليس مجرد قول، الناس تقول أن أنا راضي بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي، ومع ذلك إذا نظرنا إلى أفعالك وجدنا أن هذه الأفعال تخالف أقوالك، تخالف أقوالك، لا، لابد أن تلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرضا. وإن رأيته في غير المصلحة، لأن كما قلنا عقلنا القاصر لا يدرك كل ما جاء به الشرع، لا يدرك الحكمة في كل ما جاء به الشرع، وإلا لماذا كان الظهر 4 ولماذا كان الصبح 2 يعني 2 ركعتين، مع أن إحنا عندنا الإنسان لما يصحى الصبح يقبل التفايق ونشيط وكلام، ومع ذلك 2 ركعتين، ولما يجي العشاء آخر النهار بيكبر يعمل الشغل وتعبان، ومع ذلك العشاء 4. بهذه الحكمة استأثر الله عز وجل بها. فالرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ترضى بكل ما شرعه وبينه لأمته، وإن لم تعلم الحكمة لابد أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الأنصار لما اعترضوا على فعله في أنفسهم، حتى وإن لم يتكلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أصاب فيئا عظيما وغنيمة عظيمة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وفي قبائل من العرب، فقال قوم أو قبيلة أو حي من الأنصار قال: لقي والله رسول الله قومه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قسم كل الغنيمة في قريش وفي قبائل العرب ولم يعطي الأنصار شيئا، فقال بعض حي من الأنصار قال: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. دي كلمة شديدة جدا، هذا اتهام شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتراض على فعل النبي وعدم رضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج إلا أن ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، وجدوا يعني غضبوا عليك في أنفسهم، ذلك أنك قسمت هذه الغنائم بين قريش وبين قبائل العرب ولم يصيبوا شيئا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من قومك يا سعد؟ فقال سعد بن عبادة: ما أنا إلا من قومي، يعني رجل من القوم، يصيبني ما يصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار في هذه الحظيرة مكان. فما كان من سعد إلا أن نادى عليهم وجمعهم في هذا المكان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم، فأثنى على الله وحمده بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغتني عنكم، وجدة يعني غضب وجدتموها علي في أنفسكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله بين قلوبكم بي، ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: كيف نجيب يا رسول الله؟ لله الفضل والمنة. فقال: والله إن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا مخذولا فنصرناك، جئتنا مخذولا فنصرناك، جئتنا فقيرا فواسيناك. فبكى الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، وجدتم علي في لعاعة من الدنيا، وجدتم علي في لعاعة من الدنيا، اللعاعة بقلة كده خضراء زي الثوم ولا زي الفول تشتهيها النفس كما يقول العلماء، وجدتم علي، غضبتم علي في لعاعة من الدنيا، يا معشر الأنصار، والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم: يا معشر الأنصار، أما ترضوا أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا يا رسول الله. فالإنسان ينبغي عليه أن يرضى وأن يسلم في كل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليم كما قلنا ليس بالقول فقط، لا، هذه مسألة مهمة جدا، القول والعمل. مسألة العمل دي مسألة مهمة جدا، أن تعمل بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال الله عز وجل: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش مجرد التحكيم، إنك تأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كاره، لا، ثم إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كمان كده، ويسلموا تسليما اللي هو تمام الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب رضي الله عنك معروفة، رضي الله عنك أدخلك الجنة ويسر لك السبل في طاعته حتى بلغت المنزلة ووصلت إليه. طب كيف ترضى عن الله عز وجل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه، كيف ترضى عن الله عز وجل؟ هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عنها، ترضى عليه وترضى عنه في قضائه وقدره، في قضائه وقدره، أن تعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحكيم الخبير. يعني كلمة الحكيم، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ وضع الأشياء في مواضعها، ده معنى كلمة حكيم، إن ربنا سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. وإن رأيت أن الحكمة في خلاف ذلك، لا، هذا العقل القاصر لا يدرك بعض الحكم. ومن أسمائه أيضا الخبير. ما معنى كلمة الخبير؟ يعني الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها وعاقبة الأمور. لازم تسلم بقضاء الله عز وجل وقدره. يعني موقف يمكن حصل للواحد موقف بسيط ومع ذلك كلما تذكرت هذا الأمر تذكرت حكمة الله وقضائه وقدره. في يوم من الأيام وأنا راجع من الشغل رجعت قلت أروح النهاردة ولا أكمل شغل، لا أروح، وبعدين غيرت رأيي لا أكمل شغل، فكملت الشغل وبعدين بحثت عن سيارة بعد ذلك حتى أرجع، يعني تعبت جدا حتى وجدت السيارة، يعني انتظرت يعني تقريبا ما يقرب من الساعة أو الساعة إلا ربع، فقلت سبحان الله، يعني كان بالأولى أن ترجع مبكرا. ما أن رجعت إلى البيت ودخلت الغرفة التي أجلس فيها دائما إلا ووجدت المكتبة التي هي على الحائط والتي أنا أجلس دائما تحتها قد سقطت فدمرت ما تحتها. فوالله تذكرت حكمة الله وقضاءه وقدره سبحانه وتعالى. شوف أنا زعلان أن أنا ما روحتش بدري، ولما رجعت البيت علمت أن عقلي لابد أن يفكر دائما في قضاء الله وقدره. فالإنسان حتى إذا ابتلي بفقد حبيب، بفقد مال، يسأل نفسه مش ممكن الفلوس دي، زي احنا بنقول كده، حتى احنا بنقول بالبلد كده خذت الشر وراحت، احنا بنقولها كده من غير حتى ما نفكر فيها، لا ده هذه الكلمة معناها ممكن يكون هذا المال سيكون نقمة عليك تصرفه في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا الولد الذي فقدته منذ الصغر مثلا، لو أن الله ابتلاك بفقد ولد، أو لو أن الله ابتلاك بعدم الإنجاب، أو لو أن الله ابتلاك بفقد أي حبيب، الإنسان لابد أن ينظر إلى هذه الأمور بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، يحسن الظن فيه سبحانه وتعالى، يعني يقول لعل هذا الغلام أو هذه الصبية لو أنها عاشت، أو لو أنني رزقت ولدا، يعني هذه الصلوات التي أصلي أحافظ عليها في الجماعة لعلني أنشغل عن هذه الصلاة بالازدياد في العمل وتكثير الثروات لهذا الطفل بعد أن أموت. هذا الغلام من الممكن أن يأتي علي ببعض الأمور التي تقلب حالي، هذا المال الذي منعني الله إياه من الممكن أن يكون نقمة علي، يفتح علي كثيرا من المشاغل والشرور. الإنسان لازم يقدر هذه الأمور، لأن الله عز وجل لا يقدر على العبد بلاء خاصة المؤمن إلا وفيه مصلحة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا، وشوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من هذا الأمر، عجبا لأمر المؤمن، من الذي فعل بهذا المؤمن هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن إن أمره له خير، كل أمر له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني المؤمن في الحياة الدنيا يتقلب بين الضراء وبين السراء، أصابتك سراء فتح في مال أو علم أو رزق أو أي فتح من فتوحات الله عز وجل شكر، طب الشكر يكون بتقليب الإيد وبوس الإيد والحمد لله؟ لا، الشكر يكون بالعمل، العمل بهذه النعمة، إن كان علما علمته للناس وعملت به، وإن كان مالا أنفقته في وجوه الخير، وإن كانت صحة بذلتها في طاعة الله عز وجل، وإن كان ولدا حرصت على أن تربي هذا الولد في طاعة الله عز وجل، هي دي السراء. طيب والضراء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لا يصبر صبر البهيمة بعد أن يجزع وبعد أن يشكو الله عز وجل للمخلوقين، لا يصبر منذ الوهلة الأولى ومنذ اللحظة الأولى منذ أن يبتليه الله عز وجل. شوف إلى أبو قلابة هذا ماذا قال، يعني لو أن الله ده كل ده في مقابل إيه؟ في مقابل نعمة واحدة بس، اللسان، نعمة اللسان. ما إحنا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا كم نعمة، أعطانا كم نعمة؟ قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وانت لا تستشكل نعمة الله، يا ربنا له نعمة واحدة عشان يقول نعمة الله، لا، ده العلماء يقولون دي اسمها نكرة في سياق الإضافة، نكرة في سياق الايه، نكرة مضافة من الألفاظ التي تفيد العموم، تفيد بايه العموم. فالإنسان لما يوازن بين هذه الأمور يعلم أن الله عز وجل ما قدر عليه إلا كل خير، يعيش في هذه الجنة التي يقول عنها العلماء أنها جنة الرضا. حتى أن بعض العلماء، أحد العلماء من غرناطة من الأندلس، ألف قديما جدا لما سقطت الأندلس وأراد أن يصبر نفسه. ومش معنى أن أنت تسلم بالقدر أن الأمور اللي أنت ممكن تغيرها خلاص ماليش دعوة، ده ربنا قدر علي ابنك فاشل يبقى خلاص ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. لا، نحن نتكلم عن الأمور التي لا تستطيع أن تغيرها، حاجة أنت مش هتقدر تغيرها، فقد حبيب، فقر، موت، يعني بذلت كل ما تملك وأيضا بطاعة الله عز وجل وبشرع الله عز وجل ولم تستطع، خلاص ارضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. بعد أن سقطت الأندلس وأراد أن يعزي نفسه، طبعا سقوط الأندلس كان بسبب تفريط المسلمين كما يسقط غيرها كثير من الدول الإسلامية بتفريط المسلمين، فألف كتابا سماه جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى. جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، فالإنسان يسلم ويرضى بقضاء الله عز وجل يدخل هذه الجنة. فالله عز وجل أن يرزقنا هذه الجنة وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين ويجعلنا خيرا. أخونا مصطفى، أخونا مصطفى والأخ عبد الله، أخ عبد الله موجود ولا مش؟ موجود الأخ عبد الله، وعزمنا إن شاء الله على عقيقة، عقيقتين ولا عقيقة؟ خلنا نزل تروح قلبها جامد يعني. حبيبنا على عقيقتين ويجزاكم الله خيرا. Thank you.